حصريا على موقع djkimo.com. أنا على فكرة في قلبي هموم لكن بداريها، ما أنا ما بحبش أبين كل اللي في أورائي، واللي باصص اللي في عشتي ياخدها على بعضيها، ما ينقيش الحتة الحلوة ويرمي الباقي. شيل الشيلة بحالها زي ما قلبنا شالها، ورهن مني انك هتقولي عايز عيشة بدلها. اوجاع اللي دافنها الناس لو شايفينها، هيلاقوا اني وجعهم هما ارحم بكتير منها. شيل الشيلة بحالها زي ما قلبنا شالها، ورهن مني انك هتقولي عايز عيشة بدلها. اوجاع اللي دافنها الناس لو شايفينها، هيلاقوا اني وجعهم هما ارحم بكتير منها. انا مش بنكر خير انا في لو حتى ثواني، بس الخير ده انا برضو دفعت كتير قدامه. هي الدنيا تدي اساسا ايه مجاني، خد موضوعي بامن الاول مش في ختامه. وشيل الشيلة بحالها زي ما قلبنا شالها، ورهن مني انك هتقولي عايز عيشة بدلها. اوجاع اللي دافنها الناس لو شايفينها، هيلاقوا اني وجعهم هما ارحم بكتير منها. شيل الشيلة بحالها زي ما قلبنا شالها، ورهن مني انك هتقولي عايز عيشة بدلها. اوجاع اللي دافنها الناس لو شايفينها، هيلاقوا اني وجعهم هما ارحم بكتير منها. حصرياً على موقع DJKimo.com.